وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. الأخ يقول: رجل عنده أرض ينتظر بها زمان الغلاء، هل يزكيها كل عام؟ زكاة الأراضي على أربعة أقسام. زكاة الأراضي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يشتري الأرض ويعدها للتجارة، فهو يبيع ويشتري ويشتري ويبيع. هذه الأرض تجب فيها الزكاة، فمتما حال عليها الحول وجب على صاحبها زكاتها. القسم الثاني أن يعد الأرض للسكنة أو يعدها لحفظ المال، فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها عدة أعوام. القسم الثالث أن تكون النية مترددة بين البيع وبين السكنة، أو تكون النية متمخضة للبيع بقصد التخلص من الأرض والاستفادة من قيمتها في شيء آخر، فهذه لا زكاة فيها. القسم الرابع أن يشتري الأرض ويستبقيها بقصد انتظار زمن ارتفاع قيمة العقار، وهو لا يريد بيعها، وهو لا يريد بيعها ولا أراد يبيعها، لما بويت ولا اشتريت، ولكن ما عدها للسكنة وإنما يريد انتظار زمن الغلاء، فهذه الأرض لها صورتان. الصورة الأولى أنه لا ينوي بيعها أصلا في هذا الوقت، ويقول متى ما حان وقت ارتفاع الأسعار بعتها، هذه على الصواب لا زكاة فيها حتى يبيعها، وإذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. الصورة الثانية أن ينتظر بها زمن الغلاء، ولكن يقول أنا أنوي للتجارة، بمعنى لو جاء شخص الآن وأعطاني بها مكسبا بعتها، لأن ينوي للتجارة، ما أعلم يعني من نفسي أنني لن أبيعها بل سأبيعها فيما لو جاء شخص وأعطاني بها مبلغا وأنا أنوي بها التجارة، فهذه على الصواب زكيها كل عام، فهذه على الصواب زكيها كل عام، لأن قد عدت التجارة في الوقت الحاضر والذي قد يأتي وقد لا يأتي. كثير من الناس اليوم لا يفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، ويخلطون بين الأمرين، فمن عنده أرض يريد بيعها والاستفادة من ثمنها، هذه لو حال عليها عدة أعوام لا زكاة فيها كما تقدم. تختلف الصورة عن رجل اشترى الأرض ليتكسب من ورائها، كذلك من استفاد أرضا من ميراث أو استفاد أرضا من هبة، فهذه الأرض لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول ولو وضعها في الحراج ليبيعها، وحال عليها الحول لا زكاة فيها، ومتى ما باعها أيضا لا زكاة فيها. إنما ينتظر حلول الحول على ثمنها. أما بالنسبة للعقارات كالسيارات والبيوت المؤجرة ونحو ذلك فهذه لا زكاة في عينها، هذه لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في ريعها، فيضم المال في نهاية العام مع مال يزكي ما عنده، وما ليس عنده لا زكاة فيه. ومن هذا زكاة أصحاب المطاعم. نحن نعلم أن المعدات في المطاعم لا زكاة فيها لأنها ما أعدت للتجارة، إنما الريع هو الذي يزكى، فيضيف الريع إلى ماله ويزكيه. إذا لم يكن عنده شيء في نهاية العام ما عليه زكاة، لأن الغزاة المعدة في المطاعم والأواني وما شابه ذلك هذه لا زكاة في عينها، لأن ما أعدت في ذاتها للزكاة للبيع والتجارة، إنما يستفاد منها لريع. نعم. هذا في خلاف. الأخ يقول متى يبتدي وقت النهي بعد العصر؟ هل يبتدي مباشرة بعد الصلاة أم يبتدي من اصفرار الشمس؟ في ذلك قولان للعلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أن وقت النهي يبتدي من صلاة العصر، وهذا قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق على صحته. والقول الثاني في المسألة أن النهي يبتدئ من اصفرار الشمس، وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد ذهب إليه طائفة من العلماء، ويستدلون على هذا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قد كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعمل به، فكان إذا صلى العصر ودخل خباء صلى ركعتين، فعمل به جماعة من الصحابة ومن الأئمة، وهذا قول قوي، لأن حديث علي يوضح حديث لا صلاة بعد العصر، فيكون هذا مطلقا وهذا مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب. ولكن مثل هذا ما يفعل عند العامة، إذا كان هذا قد لا يعرفه بعض المنتسبين للعلم فكيف تعرفه العامة؟ وليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يعلم يفعل، إذا كان يترتب عليه ضرر أكبر أو إنكار من العامة أو يتسبب طالب العلم تكون الناس ما يقبلون الحق الآخر بسبب شذوذ الفقه في نظرهم. مراعاة العامة في مثل هذه المسائل أمر مهم، خاصة في المسائل التي ما اعتدوها ولا ألفوها وأن ممكن تأخيرها أو الاستثار بها. وتقدم في الحقيقة حديث مطول عن هذه المسألة فيما مضى لما تحدثنا عن مسألة الطلاق طلاق الثلاث، وأن جماعة من الأئمة كانوا يفتون سرا بأنها واحدة، مثلنا بأبي البركات محمد بن عبد الوهاب وآخرين ممن كانوا يفتون بهذه المسألة سرا خشية الثورة العامة أو أن هذا يؤثر على دعوتهم وعلى مسيرتهم العلمية وعلى توجيه الناس، لأن العامة قد يكونون حاضرين في مثل هذه المسائل ويجدون من يؤذهم، يجدون من يؤذهم من متمذهبين ومتعصبين أو من لا يفهمون في هذه المسائل الشرعية والخلافية ولا يحفظون إلا قولا واحدا يوالون على هذا القول ويعادون على هذا القول. بالنسبة لحديث فجر في البيت صلاة المسجد، هل هو يختص بالإمام بقوله صلى الله عليه وسلم تجد على الراتبة؟ الراتبة تختص البيت ولا يختص فعلها للإمام، يستحب للجميع. أفضل صلاة المرء غير مكتوبة في بيته، ما لا تشرع له الجماعة فالأفضل أن تؤدي في البيت، وهذه قاعدة، كل ما لا تشرع له الجماعة فالأفضل صلاته في البيت بما في ذلك ركعة الفجر. فإذا أتى إلى المسجد صلى تحية المسجد، وإذا لم يكن قد صلى في البيت وصلى في المسجد فإن تحية المسجد تسقط، لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، فإذا شغل الأمر بركعتين سقطت التحية، وكونه ركعتي الصبح تصلى في البيت هذا عام للإمام وعامة المسلمين. الاجتماع والانقاذ في القرآن واجب في الصلاة ولا الأخ يقول هذا الاستماع والسمع واجب في الصلاة وفي جميع الأوقات. أولا لابد أن نفرق، لأن الأخ أورد لفظين، قال السماع والاستماع، وبينهما فرق، في فرق بين السماع والسمع. الاستماع هو من يتقصد الاستماع ويتقصد الإنصات، أما السماع فلا يلزم منه التقصد. فالرجل إذا مر في الطريق وسمع قرآنا أو سمع غنى فهذا يسمى سماعا لا يسمى استماعا، بمعنى لو مررت ولم تقصد الإنصات لا يضرك ولا عليك إثم، لا كونك لم تنصت لهذا ولا كونك سمعت الأغاني عليك إثم، ولا يلزمك أن تضع شيئا على أذنيك لأنك هنا لم تستمع إنما سمعت. فرق بين الاستماع وبين الاستماع. أما الاستماع فهو الذي يقصد الإنصات، كرجل مثلا يطلب من شخص يقرأ قرآنا، أو أنت تشغل الجهاز فيه قرآن، فهنا تقصد إذن الاستماع، هنا تنصت لقول جل وعلا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن قاصد الاستماع. فلو وجد رجلان في مجلس وأحدهما شغل الجهاز وفي قرآن هو يقصد الاستماع، ما تقصد لم يجب عليك الإنصات، وهو يجب عليه الإنصات، لأن هناك فرقا بين السماع وبين الاستماع. أما في الصلاة فيتفق العلماء أن المقصود الاستماع لا السماع، أما في الصلاة فيتفق العلماء ولا يختلفون أن المقصود الاستماع لا السماع. ومن ثم قال الله جل وعلا ويقول يا قرآن فاستمعوا له وانصتوا، يقول الإمام أحمد أجمعوا على أن نزلت في الصلاة، أجمعوا على أن نزلت في الصلاة، ونزولها في الصلاة على قول أحمد في هذا الإجماع، أنا خولت هذا الإجماع ولم يثبت هذا الإجماع، إلا أنه لا ينفي وجوب الإنصات في مواطن أخرى. فبالتالي إذا كان مقصودا تريد أن تستمع وأنت قصدت هذا يجب عليك أن تنصت، وإذا لم تقصد هذا كشخص مثلا شغل الجهاز في البيت فقال ما أقصد والله يا أستمع أنا مريد طرد الشياطين، نقول في هذه الحالة لا يجب عليك أن تنصت، لا يجب عليك، بل لا يجب أن تكون حاضرا في البيت. كشخص يقول شغل الجهاز يطرد الشياطين، أنا أشعر أن وجود شياطين في البيت، شغل الجهاز طرد الشياطين، لا يجب عليك أن تنصت ولو كنت في البيت، بل لا يجب عليك أن تكون في البيت أصلا ولا تمتنع من تشغيله، لأنك في هذه الحالة لا تقصد الاستماع إنما تقصد أمرا آخر. بالنسبة إلى الفئة التي تنزل تحت حكم الإسلام والمسلمين في بلد المسلمين، هذه الفئة قد تكون قليلة، قد تكون كتابية أو غير كتابية، متى يخول إليهم التحاكم إلى شريعتهم، ومتى ينزلون على شريعة الإسلام؟ وهل هناك فرق كذلك بين أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟ هذا السؤال. أقول شيخنا، ما حكم الفئة التي تنزل في بلاد المسلمين تحت حكم الإسلام؟ فئة قليلة كالنصارى مثلا، قليلة بين المسلمين في البلاد، متى يخول إليهم التحاكم إلى شريعتهم، ومتى يرتفعون إلينا، أو متى نحكم عليهم بشريعة الإسلام؟ وهل هناك فرق بين إذا كانوا أهل الكتاب أو غير ذلك؟ أصلا ما فيه إلا الكتاب ومستأمنين، ومستأمن يجلس يوما أو يومين، ويتقدم شرح ذلك، وأنه لا يكون رجل ذميا أصلا حتى يعطي الجزية، وأن إذا لم يعطي الجزية تحول من أول وهلة إلى يكون حربيا. وعلى كل الأخ يقول، إذا وجد طائفة من الكتاب في ديار المسلمين فمتى يجب علينا الحكم بينهم بما أنزل الله، ومتى يجب عليهم التحاكم إلى شريعة الله؟ ولكن قبل ذلك أقدم مقدمة، أن الكفار إما يكونوا محاربين، وإما يكونوا مستأمنين، وإما يكونوا ذميين. والمستأمنون والذميون يشملهم اسم المعاهد، والمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. الذمي لا يسمى ذميا، الذمي لا يسمى ذميا حتى يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. إذا لم يكن يعطي الجزية لا يسمى ذميا مطلقا. ولذلك الذين يسمون النصارى المتواجدين في القاهرة ذميين، هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون شيئا. هؤلاء ليسوا ذميين لأنهم لا يعطون الجزية، والذين لا يعطون الجزية لا يسمون ذميين، وفي الوقت ذاته لا يسمون مستأمنين، لأن المستأمن هو الذي يأتي بأمان، يجلس اليوم واليومين ونحو ذلك ليؤدي رسالة أو يؤدي غرضا لولي الأمر أو لمصلحة أن يستمع كلام الله، وأن أحد المشركين استجارك فجر حتى يسمع كلام الله، أو لغير ذلك من المقاصد الحسنة، وأن يلتزم شروط أهل الإسلام وهي الشروط العمرية مع أهل الذمة. أما يكون مفسدا في الأرض أو يبني كنائس في ديار المسلمين أو يفتح مدارس تنصير وتفجير، فهؤلاء لا يسمون مستأمنين، لأن هؤلاء يحاربون الإسلام في ديار المسلمين. ومن ثم قال الفقهاء، إذا امتنع أهل الذمة من دفع الجزية صاروا محاربين، وصارت ديارهم ديار حرب، وإذا كانوا يعيشون في ديار الإسلام جاز لولي الأمر قتلهم. وإذا كان هؤلاء كفار تحت ذمة أهل الإسلام بشروط الفقهية والشرعية، وحدث بينهم حدث وتحاكموا فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا، لا يجب علينا التنقيب والبحث عن ذلك. وإذا تحاكموا إلينا أو كانت القضية مرتبطة مع مسلم، أو كان الحدث عاما لا يمكن إخفاؤه، فهؤلاء يحاكمون إلى شرع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولا يجوز الحكم بين هؤلاء على حسب ما يعتقدون في شريعتهم، بل على حسب الكتاب والسنة لم يعيشون تحت ذمتنا وهم داخلون تحت قهرنا، فلا نحكم بينهم إلا بما أنزل الله جل وعلا. نعم. قصة اليهود الذي لنا يسر قالوا أتوا بالتوراة فقرأ حتى وصل إلى آية الأجل فوضع يده. نعم. أنه حاكمهم بكتابه. لم يكن هؤلاء ذميين، نتكلم عن ذميين، ما نتكلم على مطلق الأمر. اسم الراجح في قراءة تاريخ المامون. السؤال الثاني، هل يجوز ضرب الرجال؟ ضرب الرجال؟ الأخر يسأل السؤالين، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية، السؤال الثاني حكم ضرب الدف للرجال. أما ضرب الدف للرجال فيمنع منه مطلقا ولا رخصة فيه، لأن هذا من المعازف ومن الطبول المنهي عنها مطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث، رواه البخاري في صحيحه. والمعازف هي الموسيقى والطبول وما شابه ذلك. وجاء في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والحديث في سند اختلاف. وقد فسر الإمام أحمد وغيره من العلماء الكوبة بالطبل، الكوبة بالطبل. فالرجال منهيون عن جميع أنواع الطبول، ولا يصح التعليل بأن هذا من خصائص النساء، لأن المرأة أيضا سنمر عليها وأن أيضا منهي عن الطبول ومنهي عن الدف إلا فيما خصه الدليل. وقد جاء الدليل للإذن للمرأة في الأعراس والعيدين، وما عدا يبقى على أصل التحريم وعلى أصل المنع. ومن قال بأن الطبول يجوز للمرأة مطلقة فقد غلط ولا دليل على هذا، إنما جاء هذا في مواطن خاصة مستثناة، فنستثني ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم نكّ النصوص والأدلة على عمومها، لأن هذه الطبول في الأصل محرمة. وقد جاء الدليل بالإذن في الأعراس والعيدين، فنبقي الدليل على ما هو عليه ونمنع ما عدا ذلك. وأما الرجال فيمنعون مطلقا، فلا يحل لهم الضرب بالدف لا في عرس ولا في عيدين ولا غير ذلك، لأن هذا لا رخصة فيه. وأما حديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره، فهذا معلول ولا يصح. ولو صح لن يكون صريحا في جواز مثل هذا للرجال، وإنما هذا يدل على جواز للمرأة، وأمر أن النبي أن توفي بنذرها. نعم. السلام عليكم. رجل تزوج وأراد الاقتصاد في الإنجاب، فهو يستخدم مثلا العدة والعدل كما فعل الصحابة رضي الله عليهم، وكذلك أيضا حبوب الحمل وهلم مجرى، ولا يريد من ذلك يعني الاعتراف على قضاء الله وقدره، وإنما يعني هكذا لا تربية يعني لا يريد كثرة الأولاد. هل يصح فعل ذلك؟ الأخ يقول الرجل الذي يريد تنظيم الأولاد يعني ما يريد كثرة الحمل لامرأته، وليس هذا اعتراضا على القدر ولا تشبه بالكفرة الذين ينظمون هذا لأمور أخرى متعلقة بالاعتراض على قدر الله جل وعلا أو على سنة الحياة. إنما يفعل هكذا إما لتربية الأولاد، إما لأمور أخرى قد تكون تراجع إلى طبيعته وإلى نفسيته. فمثل هذا لا شيء يمنع منه، مثل هذا لا شيء يمنع منه. فمن أمر امرأته أن لا تحمل أو دفع إليها الحبوب ولم تكن مضرة بعد استشارة الطبيب والطبيبة، أو كان يعزل برضا من المرأة واتفق الطرفان الزوج والزوجة على تأخير الإنجاب لمصلحة التربية أو لفترة زمنية مؤقتة، هذا لا شيء يمنع منه. وأما الذي يمنع زوجته من الإنجاب مطلقا فهذا يمنع منه مطلقا، أو الذي يرى عدم الإنجاب ويترى الإنجاب، ففي هذه الحالة لن يتفق الزوجان على هذا الأمر، ولا بد من رضا المرأة، فإن صاحبة شأن في هذا الموضوع. وعلى كل فالأصل من في هذا الاستكثار من الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود، فإني مكاثر ومباهم بهم الأمم يوم القيامة. وعودة على السؤال السابق مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن قراءة الإمام للمأموم قراءة، وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فإن هؤلاء الأئمة يرون الفاتحة واجبة في السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية، وهذا منسوب إلى أبي بكر الصديق وعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، لأن تأمين الإمام المأموم على قراءة الإمام بمنزلة القراءة. فقال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسماهم الله جل وعلا داعيين. وروى مالك في الموطأ عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجهر فيها، فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ فسكت القوم، فعاد مرتين أو ثلاثة، فقالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. وأما حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يحمل على السرية جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قراءة الفاتح شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين السرية وبين الجهرية، فمن لم يقرأ الفاتحة بطلت ركعته. وهذا مذهب أبي عبد الله البخاري وطائفة من الأئمة، ويستدلون بحديث ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا صريح لأن فاتحة الكتاب واجبة ولو كانت الصلاة جهرية، لأنه قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن استثنى لهم هذا، ولكن هذا الخبر معلول فهو صريح الدلالة لكنه لم يثبت، وقد خولف فيه ابن إسحاق عن مكحول ومكحول عن محمود بن الربيع، فروى الزهري باللفظ السابق الذي هو بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس فيه لعلك تقرأون خلف إمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وحديث الزهري هو المحفوظ، كما شار إلى هذا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال: هذا أصح، يعني حديث الزهري، ونعم هذا هو الصواب. وابن إسحاق لا يقبل مخالفته في هذا الخبر. ومما يدل على سقوط الفاتحة أن السكتة عقيد الفاتحة غير مشروعة، فإن السنة للإمام إذا قال ولا الضالين ورجع إليه نفسه أن يشرع في القراءة، وإذا كان الإمام يشرع في القراءة ولنفترض أنه يقرأ إن أعطيناك الكوثر، والمأموم يقرأ فاتحة الكتاب، فإن الإمام يفرغ من قراءته ولا يزال المأموم في الفاتحة، وعلى هذا المأموم لا لقراءة إمامه أنصت ولا لقراءته تدبر واستفاد. وعلى هذا ما هي الفائدة من جهر الإمام؟ على هذا ما هي الفائدة من جهر الإمام؟ الإمام يجهر ليسمع المأمومين، والمأمومون مشغولون بالفاتحة، فهذا من يؤكد قضية أن الفاتحة لا تجب في الصلاة الجارية، بل لا تشرع إذا كان ما في وقت للقراءة. إذا سكت وعطك فرصة كما يصنع بعض الأئمة تقرأ، ما أعطك فرصة المشروع أن تستمع وتنصت لقراءة الإمام، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يجب عليك أن تستمع ويجب عليك أن تنصت. نعم. صحة حديث عاتب الخيل لا تعتب، تعظم السدير على ضرب الخيل. ماذا يقول؟ صحة حديث عاتب الخيل لا تعتب، تعظم السدير على ضرب الخيل. ضرب بقوة. ما أعرف هذا الحديث، ما أعرف، ينظر فيه. الله يكفيك. حديث اللهم آتي في بدن اللهم آتي في سنه، حديث من قرأ ثلاثين سورة البقرة فتاة. أما حديث من قرأ آيتين سورة البقرة فتاة فهذا متفق عليه، وأما حديث اللهم آتي في سمعي وفي بصري في قوتي فهذا فيه حديث كثيرة وهي حديث صحيح، يعني قد يوجد بعضه ضعيف لكن الأصل في الجملة هذا حديث صحيح. القرآن وترجيح الطبري بين القرآن، يعني حزم أن يكون ما في تواتر. صحيح قوله، لأن القرآن غير متواتر لكنه مشتبه. ذكر مقصود ما في تواتر مطلقا، فابن حزم ما يقول بهذا، يكون تقصد هذا، إنما يقول ما في تواتر في كل آية من الآيات، ويتلع ذلك بإنكار المسعود لآيتين، لو كان متواترا لما أنكر هاتين الآيتين، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. فالذي عليه جماهير العلماء واتفق عليه الأئمة أن القرآن قد بلغ مبلغ التواتر بدليل تلقي كل المسلمين له بالقبول، وابن حزم في الحقيقة يطبق هذا عمليا بدليل أنه في الملل لما ناظر النصارى واحتج عليه النصراني بتحريف القرآن، وقال: من يقول هذا؟ قال: تقولها الرافضة منكم. قال: أصلا نحن لا نعد الرافضة من المسلمين. فلو كان هذا عند ابن حازم لم يبلغ مبلغ هذا ما حكم عليهم بالردة، فواضح أنه في الجملة يرى هذا الرأي، ولم يؤكد القول قلت لكن هو يتكلم على مواضع فقط ما يتكلم على كل المواضع هذا لا يقول واحد من البشر ومع ذلك خولت هذا المواضع والصحيح كله متواتر كله قد بلغ مبلغ التواتر لكن نعم كما قال بعض العلماء أن التواتر قد يكون عن طائفة دون طائفة بمعنى أن الطائفة من العلماء قد لا يكون عندهم بلغ مبلغ التواتر هذا ممكن يقال به في أول الوقت أما فيما بعد حين اشتهرت المصاحف التي نشرها وبدل عثمان رضي الله عنه فقد بلغ مبلغ التواتر عند جميع المسلمين ومن ذلك الوقت إلى هذا العصر والقرآن قد بلغ مبلغ التواتر نعم حديث العهد بالإسلام قد لا يكون عنده كل القرآن بلغ مبلغ التواتر إلى أن يتعرف على الإسلام فيكون عنده بلغ مبلغ التواتر بارك الله بك الشيخ إذا كان الحديث يكون أربع أصابع هناك كان علم في الثوب اللي يحضر نعيد السؤال إذا كان الحديث يكون أربع أصابع ولكن كان علم قصد وش أربع أصابع قصد حرير إيه كان في الثوب حرير إيه كان حرير أربع أصابع سمدين وش فيه العلم كان ظاهر يعني لا ما يحرم لو وجد أربعة أصابع أنا برخص أربعة أصابع كان ظاهر نعم كل واحد يكون ظاهر أو يكون سداء أو غير ذلك كله جائز شوف محفوظ بالنسبة لجماعة التبليغ عندهم الخروج ليس بالله معروف فهم يقولون شيخ هذا ليس من البدع إنما هو مثل ما أنكم يعني تدخلون إلى الجامعات تدرسون أربع سنوات من أحزان هذه من الأمور التنظيمية كيف يجاب عن هذا الشيء كذلك شيخ من وجه تكذيب الإمام مالك رحمه الله بن إسحاق حدثنا مرارا عن مسألة الجماعات أنه لا جماعات في الإسلام الإنسان ينتسب إلى الكتاب وإلى السنة وأن هذه الجماعات تفرق كلمة المسلمين وبقدر ما يبتعد الإنسان عن الكتاب والسنة بقدر ما يقترب من هذه الجماعات وبقدر ما يقترب من هذه الجماعات بقدر ما يبتعد عن الكتاب والسنة ونحن نرى في واقعنا بسبب تعدد الجماعات وكثرتها نرى الولاء لهذه الجماعات والعداء للجماعة فيوالون من انتسب إليهم ويعادون من خالفهم حتى أصبحت الآن بعض الجماعات كأنها قسيم للإسلام من التعصب الموجود ومن التقسيم الكثير حتى أصبح الغرب يتعاملون يقول هذه الجماعة كذا وهذه الجماعة كذا وكأنه ما ينتسبون هؤلاء للإسلام وهذا من الأضرار الموجودة نحن لا ننكر ابن تيمية أجاز في ظل عدم وجود خلافة راشدة وعدم وجود حكام يحكمون بالشريعة الإسلامية أن توجد جماعات لكن ابن تيمية قيد ذلك ليكون ذلك عن طريق أهل الحل والعقل لإقامة الحدود لا لإقامة التعصب فيتان بين قول ابن تيمية وبين ما نراه في أرض الواقع قصد ابن تيمية رحمه تعالى إذا ما وجد حاكم يحكم بما أنزل الله يجوز لأهل الحل والعقل أن يشكل جماعة لإقامة الحدود هذا رأي ابن تيمية وهذا واضح قد لا ينكر غيره أيضا أما أن تقيم جماعة لا لإقامة الحدود إنما للتعصب والتحزب فهذا مذموم مطلقا لأن هذا يفرق كلمة المسلمين والله جل وعلا يقول وسماكم المسلمين فعلى هذا ما يتفرع على هذا من سؤال الأقل من الأيام ما أيام ذاك هذا كله صار مرفوض على رفض الأصل أصلا على رفض الأصل أصلا أما مسألة تكذيب الإمام مالك رحمه الله لابن إسحاق فهذا لم يكن في الحقيقة لحفظه ابن إسحاق كان معروفا وكان إماما وهو حافظ وهو لأحاديث السيرة أضبط منه لأحاديث الفقه والأحكام وتكلم في بعض أحاديثه الأحكام في بعض تفرداته وهذا واضح ممن درس أحاديثه لكنه في الجملة صدوق ومقبول الحديث ولكن الطعن هو في نسب الإمام مالك طعن في نسب الإمام مالك لأن ابن إسحاق كان نسابه فطعن في نسب الإمام مالك فحمل عليه الإمام مالك فكان يقول عنه دجال من الدجاجلة وهذا من كلام الأقران بعضهم ببعض فمثل هذا لا يقبل من مالك وطعن ابن إسحاق في نسب مالك أيضا لا يقبل منه نعم ضابط في ما الموجود في مراعاة العامة من الأحكام الشرعية هناك ضوابط؟ إذا كان نعم النعم في ضوابط مراعاه العامة في الأحكام الشرعية، يعني طبعا قد نجد الضوابط متعلقة بأصلين. الأصل الأول يكون هؤلاء يعني من جملة المسلمين الملتزمين بالكتاب والسنة، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني يكون لا يعيش الإنسان بين قوم أخلاق، ما بين مشركين وبين متمسكين بالكتاب والسنة وبين طوائف مبتدعة وضالة، فهذا القسم ممكن سيتدرج فيهم شيئا فشيئا. أما القسم الأول فيختلف من مسائل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن مسائل مختلف فيها، ومن مسائل متعلقة بحكم ثابت ومن مسائل متعلقة بأدب أو غير ذلك. فهذا الموضوع يختلف من حكم شرعي، فبهذه الحالة لابد أن سيفرض عليهم هذا حلال وهذا حرام، وهو ملتزمون بالكتاب وبالسنة ولا يمشح حينئذ في مصدر قد نصطلح على نوعية هذه المسألة. لكن في الجملة يجب فرض الكتاب والسنة عليه لأنه يعيش بين قوم مسلمين ملتزمين بالكتاب والسنة في الجملة. أما مسألة متعلقة بالآداب والمسألة أيضا مقسمة إلى قسمين، قسم متفق عليه مثلا، فهذا الإنسان يفرض عليه إذا كان من أهل العلم بمعنى أنه مقبول، بمعنى أنه مقبول. كان الإمام أحمد مثلا جاء في وقت من الأوقات لا يصار لي الركعتين الاثنين بعد أذان المغرب لأن الناس كانوا ينكرون ذلك، ثم بعد كان يصليها. فهذه المسألة طبعا خلافية وهي ليست من السنة المؤكدة، يمكن الإنسان يدعه حتى يتألف قلوبهم. وإذا كان عالما ومقبولا والناس ينتظرون ماذا يصنع وماذا يفعل، وكذا مثلا متعلقة بالسنة فليفعله ويبادر إلى فعلها، لأنه في هذه الحالة لا يراعى العامة لأن يقبلون ذلك. أما في مسائل مثلا حق وهو مقبول أيضا ولكن هو يعلم أن العامة قد ما يفهمون ذلك، لا لأن هذا حق أو لأن العامة يرفضون الحق، لا تستوعبه عقولهم. فهذا بعض المسائل دقائق الأسماء والصفات كحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا بعض طرف العلم زل فيه وغار فيه ففجأة بالعامة فقد لا يفهمون هذا. فمثل هذا نعم قال مالك إنه لا يحدث به عند العامة، وقد ينزع على قول علي يحدث الناس بما يعرفون، وكان قول ابن مسعود عند الإمام مسلم في المقدمة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كانت فتنة لهم. الله أعلم.